What?

اللهم صل على محمد وَعَلَى الْمِسْرِ الْحَقِّ Yeah. الإنسان يا أستاذ. اللهم صل على الله يصلح حالك. أمرين النبي يا شيخ من وبعدين. كمان مرة حج وبعدين يا أخي معك حجات جديدة خالص معلش يا حاج Thank you.